أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. سورة وسورة تضبي أفرتنا مقعيدنا سورة محمد بالليلة عيد اللبات بالعبارة كجفتكم مقعابنتهي. سورة وسورة مدنية وحين عبارة كسو جيرني سور مكية. سورة تنقلها ومدني وحي كمتها سورة دي سورة دقي مركي رسولك وكقوري مكة المكرمة وقود دقي المدينة المنورة. سورة آيادة هيدا سيدة يا صدن آيادة دينو سوكو ابن سورة دورك قده هيدا اينو كهلي دونو وسورة مدنية احكام تتشريعي ايا سورة هذا الكيدة وبدن ايا وحي تعلو ذاكتا سورة ده المدني قولن ايا تشريعي كهدلا ايا امورها شرعي فرعي سيان اصل كاهي. وحي سورة ده تابطي دقالك مسلم يقال لما الله دقال لما وحي تابطي قفالك دي لا دقال لما قال دي اقول لك قوليشتو وضع لك سوق قبطو قفالك انا واي كهذا شيء وحاك لو كهذا شيء غنائم قبا قبل قفال مركة لليه وادتك قبا قبل مركة لليه هنا وادونية هذه انت قال لا دقال لما لك قوليشتو dad iyo dunida gacanta laga geynayaa labadaba laga qabanayaa. Dadku qafaal baa la yiraa dunidana gabagab waa ghanimi asra carabiga dadku waa asra dunyaduna waa ghanimo. Waxay suuradda aad iyo aad warkeeda u badisay munaafiqiinta wacadowga ka soo horjeeda muslimiinta laba qoluha labaduba gaalay ahaayeen, laakiin kuwan munaafiqiinta waa gaalo muslimiintii ku dhex jirta, kuwan kalena waa gaalo muslimiintii ka maqan. Kolka cadowgaaga ku warhaya intuu ku yeela kaagaas kuma yeeli karaayo. كلك إني منافقين تجين هذا وخطرك المسلمين تا وكل حجرة درادة بصورة دور كذا وحول بديها منافقين تني كابس صورة بكلك مرك الأول كذي آخر كذا يشو كيشو وحاول فنا برا وكذا الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله أيا ور كذا ولا فنا برا وهاي صورة دور كذا قيم قبل أن كمل الله ذي وقيسيس عد ودقال عد قارد اللي بقاضي الذين كفروا وسدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. القاس يكب اللابتا وبدي عجيبة ورن حريص الآن وأغيسيس أنقرصونينا ودقال لقو قادي قالبي وردوا ليه سبحانه وحا قالوا بي حق ديدي إمرك أي قالوا بي حدنا أنا مكوية كان قال لماذا دي ولي بدك دين تربي كسي أودا هي هو أي الله واكا دينتان وانا دقال عدب الله شيء. القاس سورة دور كيذا كب اللودي لما دوحا أي مسلمين تصورة أمرتي دقال إن لقو قادي قالبي فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاقة فإما منا بعد وإما فداء حتى تطلع الحرب أوزارها. ومؤمنين تبا وحي أمرتي إن دقال أن حديث لا يلقوا قادوا دقال كان ألا جوجينين إلا قال الله ورجيفه ووحد ناوعة إيا وحد انتي أي نغضان وكلك أوضي شرف أي كلماته كلك أوحي يرو صوحري حركة انت اللقوا قبقبته كلك سيدي لدونا اللي يلو فإما تمنون منا وإما تفيدون فدال هذا يوحر النجاح يينا وحيب إنه كجب دلالنا هذا هدي النجاح يينا إيش كسي دين كرا وحيد بعد سورة تأوي بدوبتا إلى يوتي المانتين مؤمنين تا ودد الوجو ليش ما ميت كنية. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويطبل أقدامكم. يا دون إيشان قول إن أتقع أنت قريسان أرتي دينك إله قرقار ودين تنولي إلا سيد الله قرقارانا هل كان وعور كوبا إن تنصروا الله دادو قرقارتان كنية لكن سبب مفصلة سورة حجكم أين صمر الذين إما كنهم في الأرض أقاموا صلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر قفرت أمرك إلا شرحه إنت سو قرقارك إلى نقنايا. ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إما كنهم في الأرض أقاموا صلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر تاسا قرقارك لغهلا تيبا يمركا مؤمنين تصورة أمرتي. وحي مركا سورة أصمى شيء مثل وحي تلمان تي سورة مثل كاو حلو سمي المجرمين حق الديدة كبغي كل كعدد مجرمين وحق ديدة ورب إيا الرسوس يدين تكوري مات وهو الرنجي لين محاكو لعيد جي حداد كل كإذن وضده مرتان وحي إياه كل عجري وللكافرين أمثالها بإمام دونتا انت باب انت كوي هر اللو لشيكي يا اللي يري وللكافرين أمثالها إقابتا كوي هر كل عذي اللي دبر قوي مدل مدى كوان مانتان أطالة مثل كاسا قال هذا اللو شيكي وحي سورة دمكا سين وصور شيكي أكبر هذا شي منافقين سورة دا انت هذا بلد ورخ قال هذا إكاد ليسا لذكا إيمان كانكو قبنا أي عدو غنيه قال هذا سلسة مسلمين تفافين أي كل كان مسلمين تي قدها كالبا أي وهو ذا جيكو ذي لاوعا أي لذكا سي سورة دا كاشا كيسي حقر تو ذي كدكتي وحدك دونتا سيدا لو عيبي أي وعلى كود قري لو غاري أي ذاك دونتا وحي سورة دا ورخ يدكو قبا قبيسي إن أي مؤمنين تأغو يارتي إن أي جهاد كهيانو أي ضحيفين فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولا يتركم أعمالكم إنكم مؤمنين وقرقارك أدونا قارة كحية وهذا يبقى قرقارتان ليدين قرقاران هذا بمتان جنة كل عاية ورنك مرديسي النفضحي يقاريدي يخسارانا وإذن سميحي سائدين فأبغضانه نبتقلي أو ضلبتانه إذن كان نمانك أهوز قشانه بندها وقرزتان فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولا يتركم أعمالكم كل كصورة دي واحد رجتي إن أي كل كهوا إن الجهاد كوب باللوضي هو ضمبي سين الجهاد كوب خاتين تي كل كواحد ولا فنا برا الصورة دور كهذا الجهاد هي ذو باللعبة واتنا بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ هذه الصورة وحن صورة تنكوب باللعبة يا بسم الله الله مجيء مجا قبس شديس اللي هي الرحمن نحريس جودة ضمبة وذا جارس النحريستا الرحيم متجارهان النحريس قال تعالى فبوحوا إلى الذين وح كفروا قالوا بي ووسدوا كأوذي ذاتك انتي سيكالي عن سبيل الله وددي ايه بحقه مشركين تبغريش باسيدة اهي جبل اركاب انتي قف لقا يا قفك سوق لا يوم مقالد ودكت كمغلي رسول با اله سود دري نبي با الله سود بحيي قرآن با سود دقي دين با عصب يا انت اللقاء ارتقال ليه جري وفك اللقاء تبروي هوا باللولين جري وفك اللقاء بقانا بروتوكية بين با لو شاقي جري يعني تولت كفر رمي ووحا اول لو محب شاقي جري قولك الله ما يسكو درسدين إياه شخصيا لن كفري إياه قدبك الدين تكأودا سبب إياه مباشرة الله بضرع مريكا بانشيغاني مريكا دقالكو قادان با الذين وحا كفروا قالوا بي ووسدوا مرلبات ببك كأودا عن سبيل الله إلى دين تيسا حق إذا ببك كأودا أضل إبابا بإيو اللومي أعمالهم عمليال كوذبا إبا اللومي عمل قوض الله بوحا عمل كحون أي سمين أي وكفري قاني يسدق عن كمدا قال لما بابين قال لقول حساب تمي اللو عذابي وعذابك أبدك عذابك أبدك كي يكون متن والكفر وسد عن سبيل الله قال لما بابين قل كاك اللي بابين واكي وكودي وناكسنا قل كما قال بعمل وناكسنا ومحو يرمواي حدو مرتي صورو وقرابة حريريو وقف قفارا سيدا يو ولو ويقو مركا وما أقوين عمل صالحي الدين نمو وحو يقانين قوبين نمية ومكارم أخلاق قل كابيرسك ويدوري جيرين وقفك صومان قلق دقالين جيرين ومرتي داي سوري جيرين وقفك قفالان باي سيدين جيرين وقرابة داي حريرين جيرين وأعمال صالحة وشريعة تلمانتا إيمان باي ويدين ماهاني هدايتا إيمان هسوي في عنال لاي روكا تاسا لقلو ميي محايا لاي عملك الله اعتباره كو قيمي قلق إيمان باو شرد إيمان هدين لقاوه عملك الابروي إلى الله بجير بين صومرني والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة سورة نور بين صومرني مثل الذين كفروا أعمالهم كسراب وحان تكرماد اشتدت به الريح ثاني سورة إبراهيم بين صومرني قل كهدي إيمان لواي عمل كتاب ابن قرمي وأضل أعمالهم عن سبيل الله أضل إلى هو اللمي أعمالهم عمليال كوديم اللمي كرمي قال لي تبكي إيماني عمل في عمل كدر سلاسي والذين أخيرت آمنوا حقهم مايي وعملوا عمل فلي الصالحات عمال ونكسل وآمنوا هم مايي بما نزل قرآن كلا دجي على محمد رسولك محمد الدوسي سلوك دجي آمنوا في هرى قرآن كوافجري والذين آمنوا قرآن كوافجري سألنت المرلبة وآمنوا بما نزل على محمد العناية بشأنه حال كساسي قال هان هذا اللوغو قصد وهدان قرآن كلا الرمين إنسان إيمان معتبر يجرين بهم يجعل لكم جنايا لشرفه يسابوا أركانتي وركو جيري إن سيقار أهاني دلوسو عليو وهو آمنوا رميي بما قرآنك نزيل لدجيي على محمد رسولك محمد دوشي سلقو دجيي وهو كرسولك اللقو دجيينا الحق مدنبا وصلوه من ربهم خبقوا الحقيبو كسوغنيا كلك كوة إيمانك أي عملك اسكو درسدي كفر إيبوا وأسطروا بابئيي عنهم حقوا سيئاتهم فما يالكو ذي وإبا أستري أو أصلح إلى وروح وناجيه بالهم حالكو ذي أدوني آخرة إلى هذا وناجيه فكين لما ذي قلق الأغاني وكو هران اللي يري أظل أعمالهم ربوا لميه كو كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم أي أصوك الله إنك لبرايا هو يكون يهرى باطل يكفر بيخميين يوحا وحكولي كوانا ربي حق هذا الرميين قلت كوان حق الرميين بأبا المريين كوانا باطل كالرميين بأيامي قال تعالى فبوحوي لذلك سببك وحوي كو يهرى لربا بيئي كوانا دنبي قوذي للا أسطري حالك وذي اللو وناجيه بأن الذين وحا كفروا قالوا بي اتبعوا وحي رعين الباطل بي رعين معنى حكا جري شرك إيا كفر إيا ضلال إيا إبليس إيا نفي إيا هوي رعين وحسدا باطل وي قال هذا باب الرعين وحودي بابا وأن الذين أخيرت آمنوا حق الرميين اتبعوا وحي الرعين الحق القرآن كي رمتها ومن ربهم خبقوا الحقي كي يميد بي رعين قل كان مال حسما يعسكبين قل كان سيئب البطل بهلين يجن قل كان ربي سبحانه كذلك سيدا ورك الليدين كوكال عديي أي يضرب الله اللو عبينا يا للناس دادك أمثالهم مثل يالك أي كليين بل لو كال عبينا يا يو قلذي قالوا دينا مثل كوذي العدي قلذي إبره ما يسي عمل في عن لقص مدنة ولا عدية المنطل مسلمين في أمريكا اللقو ترساسين أي جهات في أرك قال تعالى فدوحوا فإذا لقيتم أيها المؤمنون ذكينا إبرهم أي مركة أدلق والأنسان الذين وحا كفروا قالوا بي فضرب الرقاب اللقون تجرى فضربوا الرقاب ضربا بيه العبارة فضربوا الرقاب لقون تجرى ضربا جريب فالكاسا انت فعلك اللقو ييبا مزركي لقنا ابيالي تنا مركا معنه سياد كان هيا فالكا لقون تقفك هدين لدي هايو لقون تين لقون دفتا ماها كريهتا نالا بادن والله انت جيرت ولكن لقون قويدو وماشا ان كل اللقن نولان كريم لنا كبي كريم ناشي واحد ريحتي مركينا نمكا حيما اللو خبين وحاو يعانك يبداي دجارو نالا هالشتا كل دفتا وحي لبيت هاي سورة الانفاس بينكو سومرني فضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنا انت لقونت كوكا سيسان حدنا كالقويس والبكالقوي حلم والبكالجروي يعني حبكك عنوي فإذا لقيتم أداب لكو لانتان أيها المؤمنون تدكين حق الرميي الذين وحا كفروا قالوا بي فضرب الرقاب لقونقين أغادا حتى إذا أدخنتموهم حدا دلكو دي بريسان سخنقوا وكثرة شيء وحاوا يا حداد كيليشان نمانك أوضا ميسان وجرتان أوضا هو يوحدوا ليالي يوحد انتاين أغلان وحيالي صوهري كح جيلكو قبقبت حتى إذا أدخنتموهم حداد ورجيفتان وميتكو لعرض كبديسان وكل كا قوة ذوية شوكة ذوية ضبنما ذوية كيبكو ذوية أودما ذوية أولو فلوفان ضبنما سيغان وحيالي كهران فشدوا الوثاق حريك أدكسار كوة يالي صوهري حريكو قبت وكا كوة حريكو قبتان وتشدو فإما منن أما قال ذيس إلي قوية شوكة ملوح وبابين إما تمنون منن إن اتسكا قال ذيستانو إسكا عفيدة بعد غورتا ادلايسان خيرتان دبده ان ادغلا دويساتانو اسكا سي ديسان ادينكو واخبا كو خيرين وي ما في دان وهدي رغ ورا هيينا لوو فورتو هدي كانا مال كينا ليرا انت با ايدين بنو وها دغالكا اي ارينتا لوودا ياتن يا غورما حتى تطلع الحرب الى دغالكا اي نيكتو او زارها خوب كيدا وها وي قلكا هدي قال اسكو سايو مدحتاغا اي لوهايو او هم لو قاتو لنا دغالمو تاسا لوودا يا لكن هدي لوهايو طلع الحرب أو زارها الله بيكون سورة جالي كريس إنه إسلام كسو قلان وقال قارو بحيب اللوايو إنه قوة ذوذي جبتو يوحكو سنب اللقوايو حتى طلع الحرب إلا دقال كأوردقو أو زارها أو زار الحرب دقال كهود كيسة ووحلو دقال قاد اللوايو إيهي أما إسلام كسو قلان أما إباب آنو إسليبان الأوود بلا ما كاسا ربي ليه سبحانه كلفي دا مؤمنين تلوه كلفي قارد الله دقال لما لليه ee qorta ka jiray wadal leeyahay ila soo gaalay isagoo muslimiinta u xil saarin isagoo ma lugayn karo ever kama dhigi karaa haa laakiin waxa la doonayaa laba shay kan iimaanka sheeganaayo in iimaankiisa xaqiiqoobo oo waxyaalahaas khatarta ee la faraayo haduu meel mariyo dagaalkan la dagaalama leeyahay waa khatar badan yahay naf iyo maal baa ku baxaya kolka qofka oo golaaday isdhiibe naf iyo maal dib dhigi waaya iimaankiisu waa dhab kolka iimaankii runtiisii baa la gaaray midka isaga ah ee ilaa heerkaas rumayn waayeyna gaalnimadiisu waa dhab maxaa lagula dagaalamayaa war ilaah rumeeyo rac yeeli maayo ilaa naf iyo maal buu ku baabi'inaya kolka balkaasna gaalnimadiisu cadaato oo ha shaki baxdo kana iimaankiisu ha shaki baxo qaala tacaala fabuuxuu yidhi daalika أرنك الله إذن فري واسدة ولو يشاء الله حدي إبدونه لن تسروا كأرسنكرا منهم قاردة ولكن يشي كلفكم بقتالهم وإذن فما شقية لدقال لمدودة ليبلوا إبا إنو جربوا بعضكم قاركين إنو ببعض قارك كلاكو جربوا فبددوا الذين أخيارته قتلوا لدلي في سبيل الله إلى دين في سكرياني دادا إنت اللي قد لوا مؤمنين فلن يضل ألل من مايو أعمالهم عمل كأي سمعيين إبل من مايو إشكد دائنوا اللومية سيهديهم إبوا هنونين أيا ويصلح وحونا ونادين أيا بعلهم أرنت وضعا أو يدخلهم وحو إبا قلين أيا الجنة قلين أيا عرف إبوا أقنسيا إياك ها جنة ذيبوا اللهم أقنسياوي عبد الله بن عباس باري رضي الله عنهما قال كي المؤمنين تجمعنا تقال من بحفة دي سيب أرد كتقايا وحال مداتني واقعي إبا أبوري إني سيدقنا ينبولي ويدخلهم الجنة عرفها لهم تنأو دليلة ولا سي أقنسينا إياه وهو قرن إياه سوى قرقبة دي حقان أدام مدنا اللهين أيو حفة دي سي تقايا وحيالهم لقوهنون بيك مديهم سيهديهم يبوهنونين إياه ويصلح بالهم حالك أدو ونادينا إياه ويدخلهم وحقلنا إياه الجنة أبو قلنا يا عرف إبوا وأقنسي يا يو حاجة نذيب لهم يجا أقنسينا يا يو قلت مركي بشرك أود دي سنة وحكة وبان ويريت إن لرد قال لما نمان كينا الله يسفري أي ياسيد قول دائما اللبوه إلها إله أطل ما ممؤمنين قال تعالى فبوحوا يا أيها الذين دتك آمنوا حقرهم يا يو إن تنصروا الله حداد إبوا قرقارته دينتا أمبال لو قرقارة أيام سيدينو شاقناي مركا دينتا أو قرقارة أيام إبا أو قرقارة كل كاسا إنو فو قرقارة أي واجب نقونيس إن تنصروا الله حداد إبا أو قرقارة أمبا ينصركم إذن إبا إذن قرقارة أيام إبارة وحي نفهم سينا إيسا إنو إسكو قرنه إلا بدا قرقار وليبا واشر دي كان إنو هرريو أسلوب كابنك قادنا إيسا إن تنصروا الله إنتو وحرف شرضي تنصروا الله نوا فعل شرضي ينصركم تدنب وقرقار كمؤمنين تأجواب شرضي كل كان مدعي خريسة جواب شرطه كما هو الرئيس كرو فعله شرطه ما يسكو خيرانيه وحاول يقورتا إذن فو قرقارتان با إبا إذن قرقارا حدان كاهرة لهلين كان مايا ولكا وحاول يلقوية اللفلوف كما شو كيمان أيو قرقاركي إبا لقيني وقرقاركي إبا مركينو تلماميني الذين إما كانهم في الأرض أقاموا صلاة إنو كبل لولي كل كان هدي ماشي أي لبا تاركو صلاة كدير ريش وكانهو سنتوكاني كانتوكاني ساكن كان لوغا قرقاري لبا تاركو صلاة وحونا كب اللوذي الذين إما كانهم فعلا قاموا صلاة واتوا زكاة واسيدي أوكالي كوحونا يسيب بنكي بأوية الله محكمة بحية كانوا محكمة بحية معي سلامة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر كوانا وناقس فري ما ينقلون كاسي عبايان كوانا واسيدي أوكالي وناقنا إسو شيقي ما ينحمانا إسكر ريبي ما ين قلت واحد قال الله ما يسكمد ويخير ما قلت واكا على يدي إن تنصروا الله حدا بيدينك إبوا قرقارتان با ينصركم إبا يدين قرقارا يايو ويصبت إبا سغايا أقدامكم قمريهين أيو قبطة لقودة قال لما يقو سغايا ومدنا وحي سغنان إيسا مركا قلبك سغنية حدا قلبك سغنان لقطة ما سغنان كتول والذين وحا كفروا قالوا بيش فتعسا هلاك إيادبر قوي أي اللهم أسغنا ذي وأضل إبا اللومين أعمالهم با إبا اللومين مركا إذن مؤمنين باتين هذين قرقارا والا يدين قرقارا يا قمديننا قوبتا دقال كان لغو سوا يا إذن كان قوشي يقف قبضا يلانا أما قرضا كري هلاك بأدوني يا أخي بكل أيهين ومعا هلاك أخوي أدون ليسو قدري ذلك صدق وحوي لأنهم إذا قرضا كريهو إني قنصدين ما قرآن بي قنصدين أنزل الله إبدا جيي كل هدي وحي إبدا جيي أي قنصدين فأحبط إبه بأعمالهم عمل قوذيب إبرك بي قلقا قنصينا دين تلا قنصد كفر إني تاي عمل كنا كبابا أي أرك ذلك أرنكو سببكو وحوي كل كادر محلو كان دوني هاي كوة كان قوانين بيكو لغمان كوة كان قوانين بيكو لغمان بل قوانين تاي مسلمين تاكو لغمان يان كوة سابا لغا سوقا دايبا كل كا قرآن كي انتي مالا اسكادقا سيدا ايابو با اي كل كي هوري اسكو ما شدين حال كان مالا بالا اسكادقا كل كا قوانين تي اي افكار تي بشاريك ايابا اي سمايستين اياب مركا لغا ديكتاي كل كا دنبا لا اسلاماري وحلا اسلامو قيمي لما جرا ذلك سببك وحوي لأنهم كوان قالوا بي إن الكريهو قنصدين ما أنزل الله إلا وحي أود الجيب قنصدينه فأحبط إيبه هو بي أعمالهم عمليالك وذيبه هو بي هل كاسا هو عقب الله بطا اعتبار مؤمنين تلا لا إيهاي فلما كو اعتبار قاتان وحي قالوا دي هورا كل عاي أما إياك النفط وضبا قال تعالى خبوحوا إلا فلم يسيروا كوان أمة محمد يحق ديدا موا ينسعوني في الأرض دولك قديسة وفينظروا أي فيريان كيف سيدي كان ياتي عقبة الذين كوه عرب دنباد هذا من قبلهم يكوه الرئي وحق ديدو قالوا با أمد المعيا باللاذن أمد البويس ولا هنجرتي قولك أمده يخوري عرب تودن وحيكو دنبيس أدوغاتي ولما انت بدن جزيرة العربية يما لها كان اللقو رقو اللقو قديي قولك ويبا إذين دويهين انت دولك سعطان ما أفر ستان ومضي حق الدين إذن كوه الرئي حربت وضوح الكدن بيسي أناو أفلم يصيروا موه ينكوه كان سعوني في الأرض دولك قديهيسا وفينظروا أي دورا كيف سيدي كان هاتي عقبة الذين كوه عرب دنباد دولا من قبلهم إياه كوه الرئي فلو كوه عرب دنباد دولا محيحي دمر الله إلى هذا هلاقي عليهم كركوضا حدي كوه اللي هلاقي كوه المحل لغوصها القبطي ويسكو وده وللكافرين أمثالها حتى يركوا حق الديدين هلاقى قوة كرد عن مدلا مدلا أيهم با إليهين أويا اللوي أما هو هلاقى أيان أما هو اللي هلاقى أيان أما إيقى هلاقى أيو وللكافرين قوة حق الديدين وحاوسوا من هذا أمثالها عربتا حم مدلا مدلا قولك سببك أما قوة المؤمنين تأدوني آخرة لهو قرقارين أما قوة كان حق الديدين أدوني آخرة بهلاق لهو قودنا يوامحي سببك أرك إلى وحوه إلى سبحانه ذلك أرنك وحوه بأن الله ربي حق المعابد مولى الذين كوي ولد مامولوي آمنوا حق الرمي انت حق الرمي ربي مامولوي سيد عسكنه وأدرينا يو أرمنا يو مصلحة ودنت وده إيقاي وأن الكافرين لا مولى الله دارادو سولي مامولا مالي معايا الأول يقول الشيطان بوا شيطان وخربعي سورة النساء نكوصة مرمي الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيف قولك أضي دبر قوينا يخربا يوم وحباهين بل عسكناين وهلا إسلاب دابر عاي قولك لديك هداب رعبك وقفن ما يقفن دبالك ولين هديك هو إسلاب بختينيس ماذا حا إنتيس قفصان بإسلاب بختيان قولك وحاوي كوة كان نولي مامولي ليهم كوة نولي مامولي مالي قولك أسال الله إسلاب دابر عاو الله إسلاب دلوبي ذلك أرنك وحاوي لأن الله ربي حق لقو عابده مولى الذين كوي سيد كوذوي آمنوا حق الرميي وأن الكافرين كوا قالوا بينا لا مولى سيد مامورة لهم أمصقنا شيطان بعشقين تقالك وثد بإسمه ذين قالوا بينا يكو الهلاء مكاسا وحا بانو دانتي أبو سفيان ومضحوا على قالوا قول كاسو يري لنا العزاء ولا عزاء لكم وابانا يا عزوا السلام ويا لما كول مكاسا الرسول كو يروحا ترادان لنا المولى ولا مولى لكم أنه سيد بان لنا هيدون كو سيد وحبا قل كذلك بأن الذين بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم يا بلال قل كأسال لبدي أبالقود لك على شيئي وقال المؤمنين تأبالقود كودنا لو سهر مريي آيات يسيس كل جيران قال تعالى خدوحوا إن الله معبود حقا يدخلوا وحو قلين دونا الذين أخيارت آمنوا حقهم إيه وعملوا عمل فلي أصالحات أعمال وناكسر جنات بيري يالبود لحق قلين دونا إيه قريو تجري أي سعطيق القريس من تحت أشجارها وقصورها بيرتاس هوست هذا قريء يجيدا كويا كلك من تحتها قريء يجيدا هذا هوست هذا أي الأنهار وبيال سعدان وبيالك وإيمان دونا وبيالك وإيمان دونا يا لقينا يا فرضي كلنا والذين وحا كفروا قالوا لي يتمتعون ويها حيستانو ويسك أركاقا وحرامي حلال مكالا جعلا حقي باضل مكالا جعلا فلي بين مكالا جعلا صحيح يا فاسد ما كلا جعله وحي نفته ومشا كيسه وإبليس كأطل مامو أي أفيا دي ما بكسميا ويأكلون وحبي داقان وحي وحو داقان كما تأكل نعام سيدي حولو وحو داقان بي وحو داقان قل كاسا ربي يروى النار النار با مثوى النقاذي لهم وكأي من قرية حلك كان واتشديد هي وعيد غير مكالو قدنا يوب وما كان رسولك صلى عليه الصلاه والسلام رسولك نو على الحمادي وما ما كبحي يوير انك لا احب البلاد الى الله ما كيلك الى با الى فوج عليها واحب البلاد الي اني انا اذنك فوج عليها ولولا ان قومك كفوا في دجان غير قريشه اخرجوني هدايا الى كابحين ما خرجت منك ابدا ولي كما انا بحين انت اوي كل كاس ايه دنو تيمد ولا يري ولا رسول بحسي وكوة كان كلادان وكحوك بدن ولا دبر قوية بدن وعيد كاسا إياقا اللوريدي اسم يبوه با اللوريدي وحا اللي يري إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معادي الوحلنا يا مش أباك عبد الحمان أبا انت كسر بدن با الوحلنا يا قل كايسا وطبنكم حيدا ما هو وطا يو انتو يميد بوشان فراضي على الفقف وكأي بلنا من قرية دقمة بلنا هي دقمة أشد كدرها سبلا قوة خاقة من قريتك الدقمة دمكو التي دقمة أخرجتك بحسي أهلكناهم انت نفقني بلنا مدمدن كوب حسي كلدا والرسول صلى الله عليه وسلم ألا محانو دبر قوين أيو فرا ناصر اللهم وحقر قار إيا قرب سيئة وصلوا سبنان بضان قال كأيه فدل هذا عيمي ومكد من إيمان بلغوها نونية وكأي بضان من قرية دقمو هي الدقمة أشد كثر راسا بضان قوة حق حوق من قريتك أديك الدقمة هذا التي دقمة أخرجتك كوب حسي أهلكناهم انت نرغن بضانا وفرا ناصرة وحقر قار إيا قرب إيا قعان سيئة وصلوا لهم سبنان مد أفمن كان على بينة من ربه آيات أنا مقارنة سمايسي قرعة ذو ربي سودة جي يوحي آيات يعقيدة لنا قف عسكن يمد إبليس ينفع ملكي سوء قرحيا وضلال كسوة لبدا ما يسكو مدبا وحي مفسرين تقار كوتوك الإشارة أفمن كان على بينة من ربه ورسولك عليه الصلاة والسلام كمن زين له سوء عملها أبو جهل لكن والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب واحد بينة كسوة نبي محمد كلية ماها واحد ضرع الكسر أنه النفي يا سيدان عملوا قرحيان أبو جهل كريا ماها قلك هذا المر مقعك أولين أياد حكم كذا وعام قلك أوحي حق كسر يا واحد بعض الكسر أياد لغوك لتسايا إني آدوك لتكسيهم قال تعالى خدوحي أفمن روح كان هذا خلا بينة قرع الدشاء بينة لا سمر ربه كتمت وعقيدة ديسية إيمان كسية وحي عسكن يهي وحي من الله كيمت إيا حق إبا كسرنا هذا إيا روح يا يقين يا علم قف على كوايا ومسك على كوايا وودنا كوايا وأفك يا دم على كوايا ميا كمان روح لمدة زينا الله قرحي له إسقى سوء عمله عمل كيسيح ما إبليس قرحي أو تبعوا الرعي أهواهم هو يالك ولا الرعي ما إسكم مدبا الله إله إسكم مدماها إن يال إسكم مدها إن آية دندن ب يا كجرا نيسا أو قوة بجينا ذا كسرا خيرك الله قوت لك جري يا قوة عمل كذا الله قرحي هو الرعي حقابك الله تعالى قري عيبنا المثال قال تعالى فدوه يرم مثل الجنة جنة المانتد وحوي التي جنة وعد الله يبوهي المتقون وددك على بينة كسرا اسكي إلى لي عن الكفر والمعاصي قال لي يا معصية خلاف شريعة الله خلافة اسكي إلى لي جنة الله يبوهي المانتد هذا دونيسو فيها واحد جنة قده هذا كسرا انهار وبيال من ماء بياه بيها سو غير آسين كو أجوبة غير كو بيها دور صومة وحردنا ذا كبه الدلمة وأجوبة انت ماسا كو ضهان لا رفوشو صو وروح ولف قضي المي فيها وحاكو سغن انهار وبيال مما ان بيها غير آسين كو الدور صومة غير كو ووحو ماها وحسد كو نوكلا نالك ييمد وحو لي عبد الله بن عباس جبل من مسك بي بيها جنة كبه الله عن بوروي وإذا لما برافونا أي يبيه كوهس بحيان قل كوهو لقد درسوا ما يوما ذاق من الله يكتمدوا وأنهار بيليهم وبيال من لبن عانا لم يتغير أسن درسوا مين بعمه لبن كيسو هذي يكجير ضيع ضيع على صين نقون أيان وقل كان ميع يقرر يفدب النقون ميع كوانا ميل بيك برقان هيا وذاق الله كتمد عند حور لك ملس وأنهار وبيال بيليهم من خمرنا لذة معان بدن أو للشاربين كو عبا يو معان بدن لذة للشاربين وحالوغو دري قل كي مقع اللوو شاقين هذا انتن أمالين تنوى أوريسا ووى كلوشاي ولما اللغي كرو ووى اللوو واشا ووى اللوو حارا وعقل إكا قادا وقفكو بدي ما يقولكو عبا ما هتنو عاش مقع قل كهكو خلطان قل كاد مقع مقشا وحنا مولين وأنهار وبيال من خمرنا تاسو لذة معان بدن للشاربين كو وضما يؤ معان بدنه وليه قيدية معان كذا يعافمات كيدا وذيلا حقا ينكسوا مرني لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون عقل وراري عن دوفل الضادية سعاريني هذا الحمية بوغ ما الخيض وأنهار من عسل مصفا وأنهار وبيال بي جنة لذهي من عسل ملبة مصفا لسافي قريه وحشني أي حارتي ماها قول الملح إيو قوش إيو وحاس أيكو جيرا لما أنت أدحبك برشا على سوي وصيدكو تميد وأن وصخ لهي انت مركا لسيو وأن مشروبات وحي المشاقين ودن وحل لحونا لجوغا أوي ولهم وحي إليه فيها جنة قد هذا من كل ثمرة انت مربع هذا قد في يدنا ناشي كتان روحا صدا وحي جسمك أنفع أيوي وحي مشروب يما أكل وحي لجوغية وحي لعبه ذلك أنفعه وحي النفط أنفع أي أوي ومغفرة من ربه كل كذا أول بيني كذا قيني هنا وحلا عبيه وحلا عنه هي روح ذي أو نظيفة ووحي جنبي سقجان أنت لا يوم في أيود جاية ومغفرة دافد بيليهين من ربهم ربي والحق اللي قد دافو أي إليهين أنت هو على بيئة أبا القد كوري قردي كلاويمو قفكت أين صوت الماني أبا القد كالسيه مياك كمان روح لمدة هو إساقب خالد كوارايا في النار النار قده ما لمدة لمد ماها أو سقول لو ورابيه ما أنبيو حميما شبالين هيا بيده بقدوما يو كلي الكودو هير دافي أيها لغا ورابيه فقطع كل كاسي بيه كولا جرينو أمعاهم أركو جلتو ديا من بيه الكودي ومركا يبحان من عندي كارتالة كبحانا قالوا وحا أي لهدان للذين أخيار تأوتوا العلم وكوراء الصحابة فكري كودون وحد دافي وعبد الله بن عباس هي عبد الله بن مسعود وحين لما غلب أرورين أيها أي إليهن قالوا وحدوا يرهدان للذين أخيارك أوتوا العلم اللسيي وحدوا يرهدان وأجل له صحابة كبرائهم أي يرهدان ماذا قال محولها آنفا قردوي مركي أونبي هذا لا يمحولها أنا فدي ماذا قال محولها آنفا قردوي قل كاسار ربي جردو دين برويري أولئك وحا الذين وحيوي طبع الله إبعوا ذي على قلوبهم لابتو ذا كورك لقاء الحمي ووطبعوا وحي راعين أهواهم هويالكو ذي راعين سيدا مركا إياقا لغوما مريدتك مؤمنين تانا إن عويا ماني الدقيقة بي الأركاض إيمان كرنا يارك قال تعالى فبوحوا والذين أخيارتا إهتدوا هنوني زادهم إبوحوا أسي كرنيا هدا هنون وآتاهم إبوحوا سيا تقواهم الله كعبس قدو وآيات أي مغلامة زادتهم إيمانا عبادي إيا تقوى إيا طاعة أي بدين أيين أيه وفتي وظاهرتي كل قاس يقين يهني إيمان كبحسنين وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام حيث يقول خير الناس من طال عمره وحسن عمله تدك وحقيم بدن وفك بعمره سنة بديو عمل كي سنة وناجيوية والذين بدك اهتدوا هنوني زادهم ابوه زادية هدى هنون واعطاهم ابوه سيا تقواهم الله كعبس بولا وقفك هنوسا ابك عبسنا ايا كاسا نرشيسا يهب النبا هدين الله بديو اي نرش وحقوطا اما كاكل هلاتكو باسكو دارين ايا ولابتو اسكو بدين ايا انو اللغمده هو ناكسا ولا دعاسي يهي انو اسكب اللغمده انتو سعولي اسكب بدين لكن هدو عمل في عمبير سنا ايو اسكن ولا دو فهل ينظرون الا الساعة قيامتي إنكينا نور دحين با إلهي نو شيغايا وأمتي هورا إنو كلمت أين أنهين وإنكي يوحا إسكو بيغن الدنيا دك الدومي ديدا قولك هدين أنخمين رسول كان رسول الله صوتي رأودن بيي أما كتاب كان ملا صوتي جي أودن بيي قولك إنكي يا آخر اللهم دحيا قيامتي قال تعالى خبوحوا يرفال ينظرون تذكما وحا إسوغايا وحكرا أودي من لمارك ودن بيي إلا ساعة ماهان وحكري dadka internet muhammad allah kulmay amay daawadiisu gaadhay ama quraanka maqlay ama quraanku gaaray ku hanuunila oo halka ma qiyaamaysu waya waqti kala maari fa hal yanduru ma waxay sugayaan illa saa'a saa'ati qiyaama ma hana wax kale anta atiyahum inay saa'ada u timaada baqtatan silama filan hadii marka saa'adi la sugayo faqad jaa waxa yimid ashraatuha ashraatu saa'a saa'ada shardiyalkii lagu garanay yimaado shardi iyo mashruuq ala washay oo kale laazim tawo صلاة دان إذن كنت الماما إياه صلاة دوشان شرد بيلاده دخول الوقت وقت إنه قلو وشرد إنه قفك ويساق قبانه وشرد إن أولادي سأسوران تاينه وشرد إنه قبلها قابلانه وشرد مركا قف وقت قلو وويساق قاتي وقبلها قابلي وأولادي أسطوري يتكسم حول حي إنت هو شروط كلك مركا شروط الصلاة iyadi wa marka joogta macni waxa weeye qiyaamadii shuruud ee diba la yaa maxaa kamida nabi muhammad sabiidiisa ba kamida isagaaba kamida min ashraadi saaca kolka hadda saacadii sugeysaan shardiyalkeedina gacanta ku haysan wax shardiyisii lahayna meel lama jiro faqad jaa waxa yimid ashraabuha saacada shardiyalkeedina yimid ee haday timaada maxaad kororsanaysan fa anna sidaba lahum dadka ugu sugnaanaya ila jaadhum haday saacadu u timaad dhigahum wa samid dowlad وساعدها بيتي ما دام الله وانا اكسنا اذا جوابت واما قلت وحرات ساعدها شبينا وحكا الذين مظهرين ساعدها بيتي ما دام لنا حقالوه وصورة وحين قوسا مران عام يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنا من قبل أو كسبت في إيمانا خيرا وفي سورة غافرنا وإن قوسا مران فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا قلت ويسالي ما دو قيامة اتماد وحبا الله اسكا أقبل ما يوه فأنا سيديبا لهم ذلك أوسق نانايا إذا جاء رمضة إساعد أوتي ماذا ذكرهم وانسمي دولوي فعلم أنهم فعلم واحد وقالت أنه أرنك إنو إياه لا إله قرح لقوع عبد إنو سنجين إلا الله معبود تعقى مهان واستغفر رسولك سرفت له دم بداف ضلط لذنبك هذه رسولك إيا وللمؤمنين إنت رأي حق الرميسي إيا والمؤمنات إنت ضمر وإياب رسولك والله أمر عليه الصلاة والسلام إسال إيا مؤمنين ترقي أولنبا إنو دم بداف أضربه قل هدين لفري إساقنا أمر كان واقوتوك موسى انتقين وأنا مستجاب قل كان رجوين كواوي النفط الله سيقيت لي كدرت فعلم وقال أنه أرنك إنو يحي لا إله أحد قرلق عابد إنو سنجرين إلا الله معبود حقا مهانا واستغفر الدنب الدافضرة لذنبك هذه ذنبك هذه هي أول المؤمنين انت حقا الرميسي رقا هي أول مؤمنة انت ناقها أيها حق الرميين والله معبود حقا أيها يعلم متقلبكم قد قدوا مدينة في شؤونكم قد قدوا ميسان هي مثواكم نقاديدة أدمركم حسر إيسان لبضبوا ويقول الذين آمنوا ويقول الذين قد وحا أي أرندونا آمنوا حق الرميين لولا نزيد ما لدجيه سورة سورة ما لدجيه وقال مؤمنين تقال ربك هذه كبضتي أي وحي هلب سنة يعني أدوج على إشتان انت قال لقوا واجبي يول ويقول الذين قد وحي أرانا آمنوا حق الرميين لولا نزيد ما لدجيه سورة سورة ما لدجيه دقال كنفرت أنه قال سكبعين فإذا أنزلت مكة سورة يتم الوابة فإذا أنزلت هذه لدجية سورة سورة محكمة لسليو وقتال سورة شيئا وحلق من نسخ محكمه إذا أنزلت سورة هذه لدجية محكمة لسليو وذكر الله شيئا فيها سورة دا محكمة دا قليل القتال الضغال فأيته وحد أركيس الذين وحد في قلوبهم إيجا لابيالكو دا قليل هذا مرض نفاق وكسونا إيجا لماذا ينظرون إلي دورا يانو إليك أذيك رسولك يكون دورا يان نظر المغشي مثل الضبولي ديمدي أوكري عليه كوركيس من الموت غير حق لك الضبولي بفسا كراد الحرارك إيش سأفق من الله كوكا كوكا المنافقين تأمركي إلا جيرا وعلى تقال ما يا مسلم يا قلب الله تقال ما يا نفي أمال بها لك إنو نحن إيكرنا حيان تقالك أي قلال آيا إلا وحن إيمان كجيري وحن إيمان كجيري تلمان حول إلا هايون خايته وحضر كيسا الذين وحا في قلوبهم لا بيالك وضم مرض عدرك وقصونا ينظرون إني دور أيان إليك هذه الرسولك نظر المعصي عليه مد رأي قل الإسكود دايما دي أوكره من الموت اللي قدب ولي غير حقا فأولى لهم وحن باو أنا إن الجملة ذا قارك ديكتو إينا إسرع إساده لكرتا الله بدبا فأولى وحاو ناكسل لهم إيجا منافقين تا طاعة سليالي أي ربي وركي يالان إيا وقول هذا معروف ونكسل حداد مبتدي ستانا نبدوي أوترى طاعة طاعة وألي رسول الله تريره إيا وقول أري معروف ونكسل أفضل لهم وأحسن لهم وقيم بلون فإذا عزم الأمر سرد مكي دبود الله قلب قاتو دقال خيل لقلانا فلو صدقوا الله ديهد هنو شيئا لكان هنطا أي شيئا با خير الله ثم با منافقين تي لقواري لكن وحرنك خير بدن المال فلو صدقوا الله حتى يبقوا هنو شيئا وإيمان كودا إي أقواش أي كوهد لايا إي سلوك كودا أي هنو شيئا لكان هنو شيئا وحي أهان لهي خيرا مدو في عن لهم يك فهل عسيت من توليت هل كان وليس عنانا هيا حتى المؤمنين تضعف إي اللوفلوب صومره واللوغو جن عسان أمكو أسيم الدين اللي تجاهي وجهاد الواجبي قبل النقضي كل كائن سيف عن وحلو ما ملوي كل كائن لبلا قلوا عيد ويد بغي كتا أما كوي قال لها إن لا يرى إن تاد حسيان سمايسان حدنا إن هذول كيسي خربتان وقرابة جويسان ما لقي هذا قال تعالى خدوه يرفال عصيتم ما أدمدنتين إن توليتم هداد مدح النقطان إذن كمؤمنين تا أن تفسدوا إن خربتان في الأرض قل كقوله سو وتقبعوا جويسان أرحامكم قرابة يالكي نما لقى يباو إذنك أصحاب تهاي الله في أتوصوا مريمكو حديه مضاحة النقطان سيدي بأي نقطين مدينة اللي تغي حصولك الدولة بسي إسيدي بها قيري ولي أصحاب تبا مضاحة النقطين عمر إيو أبو بكر رضي الله عنهما شرف بأي وقت قد يكون ميسان عثمان مركو اللي حسنة جوغي يابوق باللوضي إسيدينا ماشي بها اللقود دلي وحي اللي يابا يكدعي قل كاسا حرماتك اللي بنيسو هذا ليس الله فهل عسيتم من مدنتهم إن توليتم هداد مرح النقطان أن تفسدوا في الأرض دولك إن الفسادسان وتقضوا أرحامكم كويسان يا ينتابعين كل كفساد كل فساديو وبالكفر والمعاصي اللي هو فساديو يا قرابه ولا جويو دتك حوني عاصيالك علمو يا قاناي وعصيدا يلانا ارى كل الباوي من سمل لاوي من وفتن الى هو سبحانه اولئك قوه كل خربه يا قرابه جويا الذين وحي وي لعنهم الله فبالرحمه وكفوي وفاصمهم وحق كدغتري او اعمى بمدوبيه ابصارهم ارجالكودا اسك الىاليه ان الارض فساديسان اما قرابه جويسان افلا يتدبرون القران قرانك امرك دودا مرتيه معنى وناشن قدغي كدن يحي دغيس لانتسا لا اسك عنانايا قال تعالى فبوحي افلا تتدبرون افلا يتدبرون هو ينوح في الفيريني القرآن قرآن كشرفت لما هو ينفي الفيريني أما هو يفيرين أياني أم على قلوب لا بيالك وذا دوش هذا موحى هذا أغفالها قفلكم على سارو ما خلاف ولوه قلوب تولوه أم على قلوب لا بيالك كذا موحى أغفالها أغفال القلوب قلوب تقفل كذا وامد قال هاي وإلهي قانو ختم الله على قلوبهم كلمات أن قانو حيشي قاماها وامد إبايا قان إنه من قان كلابت له بحر قل كاسا ربي سبحانه قم على قلوب لا بيالكور كيد موحا أغفالها كفريالك اللي قلت رجيري إيبا يقانيو إن الذين ارتدوا حدنا مرتدين تيوحا كل عياري إن الذين وحا ارتدوا النقضي إسلام ككل نقضي أو منافقين تنفتوا دو مرتدين ويسكاهاي معايا ليس عبنا وحا يمودين عيان إيمانك وفعلا مناها مؤمنين إن الذين وحا ارتدوا كل نقضي إسلامك على أدبارهم خيات كودة أما الدبادة وذكر كودة يكون نغضي أو كفرقي اللقاي من اللابتي من بعد ما مدى الدبادة تبين أو عدادي له ميقى الهدى هنونك أو عدادي الشيطان وذكي الشيطان هذا سوال أو قرحي لهم إيقى عمل كحون يخدد أو قرحي وأملى لهم مدون السيء أي دمسي حسابي وحمد جلانا كعيز كتر وأملى لهم إساقانا كرسالة إيا مدى السيء ذلك سبب كان وحاوي بأنهم إيقى إلي قالوا إلى هذه للذين وحا كرهوا قنصري ما نزل الله إلى قرآن كي أودجي يهودي قنصتي بي سنطيعكم وإذن تليرينا إلى هذين في بعض الأمر أمر يالك قاركو وجهات إلى انكهر نيو إنم إجاء اللوفلوف نيو والله إلى باسة يعلم أغا إسرارهم إيا أسرارهم لبقرون ومنافقين تلقرت المؤمنين تكوهيون كل كان مرتدين بيهايان وإيمان وموجين أيين قارنا واهايا مرك يبغى حقي قرتي بي سأقوله فلوفين كل كاسة يهود لخيرتين يبغى يهود بمرك المسلمين تقول شيء كل كاسة إليه مرك قاركوت إن المسلمين تقول حلوة لكن هو ضروري لكن انت كله إذن كانوا إذن تلي يلينا وإن المؤمنين تقول فلوفينه إن أنت قالك كهرنه إن أنسرت الله فافينه تلوينك وإذن كي يلينه وكا وحيكا وحو كل عيا منافقين تيوي إن الذين وحا ارتدوا إسلام كان نغضي على أدبارهم خياليالك ودوش هذا كل نغضي من بعد ما مدد بذل تبين الهدى هنونك لهم عدادي الشيطان الشيطان با سوال أقوحي لهم إياك أعمالهم أعماشا حني سمين أيامب أقوحي وأملا وانا وأسروا مدوسي لهم إياك ذلك سبب كان وحاوي بأنهم إياك منافقين تا أيا قالوا يري للذين يهود كرهوا قنصد يهود ما نزل الله إلى القرآن كي أدجي قنصد يهود إلى سنطيعكم وإذن تليرين كل كذا مؤمن قال وحبكم وافق كتب سنطيعكم وإذن تليرين في بعض الأمر أمر يالك بركوت قدوه هذا يعني إن كنت تليرين والله إلهنا يعلم وأوغا أسرارهم سرت هذا أوغا فكيف حالك هذا محن نقنايا إذا توفدهم الملائكة ملائكة قورت النفط كقبان دونتو يضربون إذا قلوا الملائكة توم أيانو وجوههم منافقين توجيالك هذا يو أدبارهم دمر يقرون كرد عيا كل كحالك هذا محن نقنايا ذلك سبب كوهوي منافقين تدباتها إيغا نفضح إيهادنا اللوغة الرومين أيو بأنهم إيغا اتبعوا وحي راعين ما شيء بي راعين أسخط الله إيبع رجلية وكريه وحي قنصدين خلوانه إلى حمدي سيبي قنصدين كل كاسا فأحبط إيبان هوبيي أعمالهم عمليان كوذي هوبيي ولي يجيب الدباد الله جبسان أيا أم حسيبا ما وحي مليين بارب إيلي سبحانه الذين وحى منافقين توي في قلوبهم لا بيالك وذا قده هذا مرض جهد أيقوسنا الكفر قوي ألا يخرج الله ربي إنسا سو ساري أبغانهم أرقمارك وذا ميو موذي ساس ميو موذي وي كل كالدغنك وحاوي جهد حون قلبي أكو جرته وألي الرسول يدين تنعي أقبان إن ألا شاقين ميو موذي ألا شاقا يو مركب على عيبين أيا أم حسب الذين وحي موحي مليان في قلوبهم لا بيالكو ذا قده هذا مرضا قدرك وقصونا ألا يخرج الله إبئن سنسر ساري أضغانهم إياك أرحمد القضان ألي يا رسول يا دينته قلك أسا ربي يري سبحانه لقصة لواذي منافقين إلى وحي يري ولو نشاء حدا ندون لأريناكهم وابكو تسن لحين وبرتوبة أيضا قران لها وهبل يهبل يهبل كل كاسين حد يرسى فلا عرفتهم وهذا قوسم دونتا كلي بشيماهم على مدور حد عقلي عقاتكو قران دونتا لكن هذا أنيق إباء دونه مدمد بانكو بالله يوجب هذا وهبل يهبل بابا قران لها لكن ربي رحمد يساري وأسرى يا مادام أي إيمان موجين أيها وشهادة كل واقع أيها إنتا سألوا حنانين أيها كل كاسا ربي لهدان دونه وابنكو أركسين لها وإنها بنكو ساري لها فلعرفتهم واتساء قنصانيسا بشيماهم على مدى وضع يدفوع قنصانيسا كل كاسا على مدى لغو قرر محاوه الرئيس إلا هو دار توقعي ولا تعرف أنهم وحادكوا قنصان دونتا في اللحن القولي هذا الكدير قفني مديس وحاوي هذا السنة اللولة ياسيكين لولة جيدو مكا دور حلوكا أي دور حلائيان وهذا الكود أوسا توسني وهذا الظاهر كيسان دباتك موقن لكن أولا جيدة حل أي أكاك دون ولا تعرف أنهم وحد فوق ونسانيسا في اللحن القولي هذا الكود اللحن ما يسوي وهذا الدي الغافة ومالدهن ودوسك قرحسا لكن حمان لولا جيدة والله ربك حق لو عابدنس يعلموا أبيهاي أعمالكم إذنك عمل يالكين بوغيهاي مركز ربي الشيقي سبب كمؤمنين تأي جهاتي بالله بطي إن لولد الليها إن ذاتك أوك ربه قال تعالى خبروا حجر ولا نبلونكم وإذن جخبين حتى نعلم إلى أن كم جن المجاهدين هو النفي المال بدقى لما يا ومنكم إذن كمؤمنين تأذن كمذا والصابرين هو صبر يا أن أغانه والنفي المال بدقى تدك قارس جهاتك وإيمان إيسا أدل قادنا يا أن أغان من غيرهم هو أن جهادي صبر إن أنك أغانه وألك رب حول ونبلو وجربينا أخباركم خبر يالكين أنه جربينا كل كاسا عصاد الله بدي إن الذين وحا كفروا قالوا بي وهو سدوا ذاتك كاودي عن سبيل الله إلى دين تسددك إنه قلها بي كاودي وهو شاق الرسول رسولك خلافي من بعد ما مدد ومدد منافقين تيوي تبينوا عذابي لهم إياك الهدى هنونك وعذابي لن يضروا الله إلى كدر مايان شيئا وحظا وسيحبط ألنا وفوبين دونا أعمالهم حمليال كودين وفوبين دونا وعيك دبايان ملوي قل كي إيجا سال الله الله يبقى مؤمنين ترب الله الله سبحانه فقال يا أيها الذين ددك آمنوا حق رميانو أطيعوا الله إلى تلذي يالا ووحا إبا إذن فرا يا فرما وحو إذن كربا يا كهرا وأطيعوا الرسول رسول كان تلذي سيالا وأنا إسلا إيدي لبامك روتان ولا تبضلوا حنبخيننا أعمالكم عمليال كينا وعملك واحد بريه شركة بريه فهيادا سمعها بريسة ألو أنت عملك بالله فكتها أيها بريسة وعمل أصميسي بريه وبابيها كوكعين عملك أغطها بقودها كون نغضو وحبابيها كدر قيل من المن والأذى وكرو إمامنا الشافعي رحمة الله عليه وهو آيادا أدني شدي وحسن الله حديئت باللوين هذا كتيكري وأما هل نغضو صون أما صلاة هل نغضو قولك وإن السنة التي ما ده واجبك قماها لكن بعد الشروع مركات قدقة شيء كتب كما بحيك رئيسي لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالك عملك إنها برينيو يا أيها الذين دك آمنوا حق الرميان أطيعوا الله إبت الذي يلا وأطيعوا الرسول رسولك تلذي سنة يلا ولا تبطلوا هنا بابئنين أعمالكم عمليالك إنا هو أعماش بابئي والذين شاكي كي لالي شركك إيا النفاق إيا الرؤيضة إيا سمعلا إيا أذها وحلقوا لهم إيا إلينكو بكبحا كي لاليو قل كاسا قال ذي دمتي بدر كل ما تأيا قال لنتي قدي بارك قال تعالى خبوحوا يري إن الذين وحا كفروا قالوا بي وهو سدوا ذاتك كوذي عن سبيل الله إلى دين دي سحق إلى كوذي ثم الدفدات إذا كفرقا إيا سدقا كسوغا ما تود انتي ثم الدفدات ما تود انتي وهم إيا كفار قالا فلن يغفر الله إلى أمؤدا فاللمان لهم إياه هل كان وحاكو بابا ذي قال بأن سود بحيو وحبود قالين كيلو والله فرق بذي أبدا فلن يغفر الله لهم إلى إنه أدافا لسوء ما يو وهم كفار يغو قالا فلن يغفر الله إبو دافا ما يغو لهم يغو قل كان مؤمنين تبا جهات اللغو دي فيه قال تعالى خبوحوا إلي فلا تهين إذنك مؤمنين تهج العين وهو تدعو إذنك آد البطان إلى السلم النبت قليو آتر أدان أين إسدين قارلي سأورا ليسا وأنتم إذنك هذا الأعلون كرين بدر والله إلى بابنا معكم إذن لجرء ولا يتركم إذا بابين ما يعمالكم عمليالكينا سائدين كؤود الأبطان هشيس إذا قالوا يا قفورك تاقيسو ويكبر سنتاي ويكبر سنعيان سائدين كؤود بربردانو وقن دقب ستاو فلا تهينوا هالضعيفنا ووتقوا أبد البطانو إلى سلم النبات قليو وأنتم إذن كابا الأعلون كرين بدر والله معبودك حقا هذا معكم إذن لجرء ولا يتركم إذا ترتري ما يعمالكم عملي الكينة ترتري ما يو بل يثيبكم عنها وإذنك أبا المرناي إنما الحياة الدنيا فلك وحيالها الله بقى الدنيا دون بأبو بيني أن رشيلة إلا يوم وحضاهم بألك لينو عدي قال تعالى فبوهو إنما وحك لماها الحياة النلول الدنيا إخوة سيسة لعب عياروي واللهو مباشروي فلك نرشي أبنوشي وضع عياري مباشر وقيمك لما إله فلك إذنك وطاوه لنايا سيجهتك وقعبسوته وإن تؤمنوا هذا الحق الرميسان وتتقوا إبك عبستان يؤتيكم إبوا إذن سينايا وجوركم أبا البدك أدلابهين قال الله لا ريب إذن سينايا ولا يسألكم إبا إذن ويدين مايو أموالكم حوليهن والنفط يمالك ولا لا حولها اللجي أليها إلهي حوليهن ولا نصوصي إذن مال إن يسألكم موها معان حوليهن ليسوا ويديني لماذا تكدرنا يسادي حولها ليسوا ويديو إن يسألكم موها هدي إبا حوليه إذن ويديو فيعفكم وإذن كواتك يا ويدينت إذن كن مدحتيريو إذن كن العليو تبخلوا وقضوا عيسان حواليه بعد قداشا مرسان عيسان ويخرج بخلقاء يقضوا لماذا أنا وحيصوا بحين عيسان ألغانكم ورحمد الإسلام كوقبتا ووحي من عيسان ما شعب اللي شعب يامين عيسان واحد عيسابا كان هدين ليلة قل كان ليدين ويدين ماي إذا كذا المفروض كان يصل الروح اللي يقرأ الله فيه وحيالة بسيطة ليدين ويدين هيا إننا اسم ردوك إذن ملك ليسألكموها هذه رد حوله إذن ويديو وفيحفكم إبا إذن كواتك يا ويدين تبخلوا إذنك أبو خيل أيو قدو عيال بان نغريسا وادي ليسا ويخرج مخبئ أو الخصوص سارايا أدغانكم ورحمة الإسلام كوكرتهم ها هو أي أنتم إذنك أولئي ها أولئي يا ها أولئي كوة كانوا تدعون والله إذن جاري اللي تنفقوا إن أضمالك بحسان في سبيل الله إلا هو دونك ذلك يا يوحي نكون بحيا الإذن لي كلك ودونك يا بغى لك يا هنا واحد ظلم بالله سو شيغاي وقل ما انفقتم من خير فلوالدين والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل ودونك واحد كبخيا ليدين ليهي كلك لباد قيبسنتين فمنكم وحايدين كميدا من قار بايدين كجيره يبخلوا وخي دخي ليري دين يا نغلي دخلوا وقفك انه سندخ يا هنا واحد والبدي بما دخلك دخل وقفك وحا عيبته لا ساري كان امرك واجب ديدو تكدي اما صله الرحم في اما حجك أما النفقة دي عرورتا أما دين تبحيد هذا قد كمالك واجب جيدو بخل النقوناي قل كافا منكم وحايدين كميدا ما يبخلوا قار قدوعا يو واجب كانا بحيني قل كافا بخير كان نقضى يوحا كهل لي إلى أحويري ومن روحا يبخل بخيلة واجب فوري بحواية فإنما وحك لما يبخلوا وحوك بخيلة عن نفسي نفتي سأم بوك بخيلة هدو بحيانا نفتي سأم فعلها هدو بحواية سيالو عذابها قل كو إلهي وحبحية إذن الله يوحي وبهرية إذن الملك والله ربك حق لغو عابد الغني هدن إذنك إيا النفقات كني يوحن ودنبو هدن كياي وأنتم إذنك ألفقاء ربي أباها وما كان الله بحسان بإذن بدنايا وإحي الله بحينا وإذن بدنايا بدلنا وإذن سينايا قل كاب بحين تدن فيني باكو جرتي دن إبكو ما جرتون والله إله الغني إبو هدن وإيا وأنتم إذنك ألفقاء وعير إبو باهم باتهين بحين توحي الله بحيانا إذنك وإذن كبير أيانو كي الله بحينا وإذن بدنايا كي الله قد بحيينا وإذن بدنايا وانت تولوا قال لك بقبي ايش وادي اوامر بلن بالله ايش سوفر وانت تولوا وحا لا يدين فرايا هذا كجتتا او تراادان وحب يلي ماين الجهاد يا الله كعبسي يا حول بخن يا وحنا لفرو دن يلي ماين هذا تراادا وانت تولوا حداد وحا لا يدين فرايا كجتتا يستبدل الى هو بدل قادنايا قوم من دد غيركم ديك غيركين انت لا يدين حق ايدك عاصي البان نقطين فقال سنوا يوم كرو فيالا انت الله يدين بعده يا رب الدتك رسميسان ايا ثم مركو دتك كرسميستانا لا يكونوا اهان مايان امثالكم اذن كانوا كالي وحلا دقالي اي اولا ديسي ومتدلبات كو دي اللو دمي اي ووحي انفعا يي لغو هنوني اي ويالا لغل اي اي حدا دوحا نقطان والله يدين بعدين ايا ومتك رسميسان ايا قوانا اذن لمن نقول مايان وانت تولوا حداد كجيستان حق الرائديسة يا ربي رومانتيسة يا شريعة الوهقان سميدة يستبدل اللواء بدل قادنا يا قوما دب غيركم إنك غيركينا ثم دبدادنا لا يكونوا قوة أهان مايان أمثالكم إنك أوكالي والله سبحانه وتعالى أعلم سكرا خيركم.